الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها، قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم. وقال ابن جرير: قال بعضهم الذي فزع عن قلوبهم الملائكة، قالوا وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي. وقال ابن عطية: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون، ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون أبدا، يعني منقادون. حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره. قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، الترجمة السابقة: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فيها كما سبق بيان ذلك أن العبادة حق لله، لا يجوز أن يجعل مع الله تبارك وتعالى شريكا فيها، مهما على قدر المخلوق وارتفعت مكانته وجاهه ومنزلته وعظمت عبادته وتقربه لله. ومثل لذلك الأمر بأعظم مثال سيد ولد آدم وخير الأولين والآخرين، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأن الله سبحانه وتعالى قال له: ليس لك من الأمر شيء، وأنه هو صلى الله عليه وسلم قال لقرابته ولبنته: لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال لابنته فاطمة: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فهذا فيه أن المخلوق مهما علت مكانته وعظم تقربه إلى الله سبحانه، فإنه لا حقية له في شيء من العبادة. فالعبادة كلها حق لله، لا يلتجأ إلا إليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له. وهذه الترجمة: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيها أن المخلوق مهما بلغ قوة وشدة وكبرا في الجسم وبسطا فيه وقدرة، فإنه لا أحقية له في العبادة. وعادة وفي الغالب التفات القلب تعلقا بغير الله سبحانه وتعالى إما يكون عائدا لمكانة من تعلق القلب به ومنزلته، ولا أشرف من مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم ومنزلته، وقد سبق البيان في الترجمة السابقة أنه مهما علت مكانة المخلوق فإنه لا يستحق من العبادة شيء. وإما أن يكون الالتفات إلى قوة الشخص وقدرته، والملائكة أقوى المخلوقات، آتاها الله سبحانه وتعالى من القوة وبسط الجسم والقدرة ما لم يؤتي غيرها من المخلوقات. وهذه الترجمة فيها أن المخلوق مهما بلغ قوة وقدرة فإنه لا يستحق من العبادة شيئا، لأن مهما بلغ من القوة يبقى مخلوق ضعيف فقير لخالقه ومولاه. وبين رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حال الملائكة مع ربها، مما يدل على ضعف الملائكة مع هذه القوة التي آتاها الله الملائكة والقدرة، فهي ضعيفة عاجزة مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، لا تملك لنفسها شيئا إلا ما مكنها الله سبحانه وتعالى منه. ومن الشواهد والدلائل على ذلك أن الله إذا تكلم بالوحي خرت الملائكة صعقة، خرت الملائكة صعقة. ومن هذا شأنه لا يصرف له شيء من العبادة ولا يستحق شيئا منها، بل المعبود الذي لا معبود بحق سواه هو رب العالمين وخالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه الترجمة في بطلان الشرك، في بيان بطلان الشرك. ويوضح لك ذلك أن قول حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هو في بيان بطلان الشرك أن تنظر في السياق وما ورد قبل هذه الآية، حيث قال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فقوله سبحانه حتى إذا فزع عن قلوبهم متعلق بما قبله، متعلق بما قبله، وهو السياق الذي جاء لبيان بطلان الشرك والتعلق بالأنداد والشركاء. وهذه الآيات وهذا السياق المبارك الكريم وصفه بعض أهل العلم بأنه قطع شجرة الشرك من عروقها واجتثها من أصولها، فلم يبقي لمشرك متعلق، وجاء إبطال ذلك إبطالا متدرجا بحسب الأهمية لما تعلق به من دون الله سبحانه وتعالى. وسيأتي ذكر لهذه الآية عند المصنف رحمه الله تعالى، ويأتي أيضا في حينه مزيد بيان لذلك. انظر هنا إلى قول ابن عطية فإنه غاية في الفائدة. قال ابن عطية: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون، ولا هم شفعاء، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، هذا الأمر الأول، السماوات والأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا هم شفعاء، ولا هم شفعاء، يدل على ذلك السياق، ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون أبدا منقادون لله، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. وقول الإمام بن كثير وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار، أي أن المراد بقوله حتى إذا فزع الضمير يعود على الملائكة، الضمير يعود على الملائكة. والقول الآخر أن الضمير يعود على المشركين، وأن ذلك يكون يوم القيامة وأنهم يندمون على ما كانوا عليه من شرك. ولكن كما قال الإمام ابن كثير الحق الذي لا مرية فيه هو أن المراد بهم الملائكة لصحة الأحاديث فيه والآثار. نعم. وشيء من هذه الأحاديث سيأتي إراده عند المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة، إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله تعالى به سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قالوا: بهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى، ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. قال: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى، ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. هذا كلام أيضا مهم، لأن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم هذا متصل بما قبله، وما قبله هو قول الله عز وجل في بيان بطلان الشرك: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، فإن قوله من دون الله يدخل فيه الملائكة، وهم ممن عبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم في تمام السياق بين حال الملائكة وأنهم لا يستحقون من العبادة شيئا بقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال هنا: ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم، أي ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. وهذا فيه التنبيه إلى أن التفسير للنص القرآني ينبغي أن يعتبر فيه السياق والسباق واللحاق، لأن هذا كله من المعين على فهم الآية فهما صحيحا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربنا، ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق، انتهى من شرح سنن ابن ماجه. هذا فيه الرد على من يقول كلام الله مخلوق. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثله الحديث ماذا قال ربنا يا جبريل، نحو هذا قول أهل العلم في الدعاء الماثور، وفيه منزل التوراة، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. قالوا لو كانت الكتب مخلوقة لقال خالق التوراة والإنجيل والقرآن، لكنه قال منزل، فهي تنزيل رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثله الحديث ماذا قال ربنا يا جبريل، وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. قوله أي لم يقل ماذا خلق. نعم. قوله قالوا الحق أي قالوا قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق. قوله وهو العلي الكبير علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فيقولون قال الحق إما أن يكون إجابة سؤالهم مجملة بهذا الإجمال قال الحق، أو أن تكون مفصلة قال الحق أي قال من الحق كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فله العلو الكامل من جميع الوجوه، كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه على عرشه بائن من خلقه تمسكا منه بالقرآن، لقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ثم استوى على العرش الرحمن في 7 مواضع في القرآن. قوله: الكبير، أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم، تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: قول ثم استوى على العرش الرحمن في 7 مواضع في القرآن، أي إضافة إلى الموضع الذي ذكر الرحمن العرش استوى، وإلا فهي 6 مواضع، 6 مواضع ثم استوى على العرش، والسابع الرحمن على العرش استوى. وقوله في ختم هذا السياق المبارك: وهو العلي الكبير، هذا برهان آخر من براهين التوحيد، مثله قول الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. مثله أيضا ختم آية الكرسي، وهي الآية التي جمعت من براهين التوحيد ما لم يجتمع في آية أخرى من القرآن، وختمت براهين التوحيد في آية الكرسي بقوله: وهو العلي العظيم. والعلو ثابت لله ذاتا وقدرا وقهرا، وهذا من براهين توحيده وجوب إخلاص الدين له، فالعبادة للعلي الكبير لا لغيره سبحانه وتعالى. والكبير أي الذي لا أكبر منه، الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. الملائكة وصفت بأوصاف عظيمة تدل على كبر الملائكة، حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدثكم عن أحد حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، يعني لو طار طائر من العاتق إلى شحمة الأذن يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن. لكن ماذا تكون هذه الملائكة؟ بالنسبة إلى الخالق العظيم والرب الجليل سبحانه وتعالى، فلا يغتر الإنسان بكبر مخلوق أو عظم جسمه أو عظم قدرته، لأن كثير من الناس فتنوا كثير من الناس ببعض السحرة والدجلة لأشياء من القدرة التي والمهارة التي يمارسونها أو ما تعينهم عليه الشياطين من أعمال، ففتن بهم خلق واتخذوهم شركاء مع الله لما وجدوا عندهم شيء من القدرة أو نحو ذلك، فلا يلتفت إلى شيء من ذلك، ولينظر إلى مثل هذه البراهين العظيمة والدلائل الجليلة على وجوب إخلاص الدين لله سبحانه وإفراده جل في علاه بالعبادة. قال: وهو العلي الكبير، العلي ذاتا وقدرا وقهرا، والكبير الذي لا أكبر منه، والعبادة إنما هي حق للعلي الكبير دون سواه، وعبادة أحد دون العلي الكبير باطل، كما قال الله: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن،